إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا الله تبارك وتعالى على ما أنعم به عليكم من نعمة التوحيد والسنة، وسلامة العقيدة وصفائها من أدناس الشرك والبدع. فأنتم بحمد الله تعبدون الإله الواحد الأحد، لا ند له ولا شريك ولا ولد، وتنعمون بهذا التوحيد في رغد من العيش وأمن وأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومع ما نحن فيه من نعمة التوحيد والعقيدة الصحيحة، إلا أنه لا يزال بعض من الناس يخدشون توحيدهم ويعرضون عقيدتهم للخطر بذهابهم إلى السحرة والمشعوذين يسألونهم شفاء المرضى وقضاء الحوائج التي لا تطلب إلا من الله تعالى. وربما طلبوا من السحرة التفريق بين زوجين متحابين متوائمين، أو سألوهم إلحاق المرض ببعض إخوانهم، أو سألوهم إلحاق المرض ببعض إخوانهم المسلمين ظلمًا وعدوانًا، بل قد يصل الأمر بهم إلى قتل النفوس التي حرَّم الله قتلها بغير حق، إلى غير ذلك من أنواع الشرور والبلايا التي تقع على أيدي هؤلاء السحرة الأشرار. والسحر يا عباد الله هو قراءات وطلاسم وعزائم وعقد يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد، فيؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه، كما قال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. وهذا السحر شرك وكفر بالله تعالى، لأن شياطين الجن لا تخدم السحرة إلا بعد أن يصرف السحرة لهم أنواعا من العبادات كالذبح للجن ودعائهم والاستغاثة بهم، أو بإهانة المصحف وكتابة الآيات القرآنية بالنجاسات ونحو ذلك من الكفر عياذا بالله. وكلما كان الساحر أشد شركا وكفرا، كلما كان سحره أقوى وإعانة الشياطين له أكثر، لأن غرض الشياطين إضلال هذا الساحر وإخراجه من دينه، وأذية الناس بالسحر وإلحاق الضرر بهم. ومما يدل على كفر الساحر قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وروى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. والسحر من أعظم الموبقات وأشد المهلكات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. وحد الساحر إذا ثبت، اقترافه للسحر القتل بالسيف. صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وبعض الناس إذا ضاقت به السبل واشتد به المرض وتأخر الشفاء ذهب إلى السحرة يطلب الشفاء على أيديهم أو ليخبروه بمكان السحر إن كان المريض مسحورا، ليتمكن المسحور بعد ذلك من استخراج السحر وإتلافه. وقد يطلب منه الساحر الذبح لغير الله تعالى، وأن يقول عند الذبح: باسم الساحر فلان، أو باسم الجني فلان، ليطلق عنه السحر. وقد يكتب الساحر للمسحور بعض العزائم والتعاويذ التي لا يعرف معناها، وإنما هي طلاسم تحتوي على الشرك الأكبر والعياذ بالله، ثم يعطيها لهذا المسحور ليعلقها على بدنه أو في سيارته أو في بيته أو يضعها في فراشه، وكل ذلك حرام لا يجوز فعله. فالسحر لا يحل بالسحر ولا بالتعاويذ والعزائم الشركية، لما روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وحسنه الحافظ ابن حجر. والنشرة هي حل السحر، والمراد بالنشرة في هذا الحديث النشرة المعهودة لأهل الجاهلية، فقد كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطون أنواعًا من النشرة المحرمة التي تكون بالاستعانة بالشياطين أو بالطلاسم والتعاويذ الشركية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النشرة من عمل الشيطان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى عرافًا أو ساحرًا أو كاهنًا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار موقوفًا، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه البزار بإسناد جيد. وما يفعله السحرة في هذا الزمان أشد من سحر السابقين، لأن سحرة هذا الزمان يلبسون على الناس بإظهارهم العلاج بالقرآن، حيث يقرؤون على المريض شيئا من الآيات ثم يدخلون معها بعض التعاويذ الشركية والطلاسم الكفرية من غير أن يشعر بهم المقروء عليه، فيغتر بهم الناس وتعظم بهم الفتنة. عباد الله، إن السحرة والكهان قد يشتبه أمرهم على بعض الناس فيظنون أن ما يحصل على أيديهم من خوارق العادات أنها لهم كرامات، فيحسبونهم من الأولياء ومن عباد الله الأتقياء، وما علموا أن هذه الخوارق إنما هي من إعانة الشياطين لهم لتعمية حالهم على الناس. وإلا فإن كرامات الأولياء لا تكون إلا لمن عرف باستقامته وصلاحه واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، فمن كانت هذه حاله فقد يكرمه الله تعالى ببعض الكرامات كما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الصالحين. أما السحرة والكهان فلا يغتر بهم وإن طاروا في الهواء أو مشوا على الماء، فإن هذا كله بفعل الشياطين. والله جل وعلا قد فرق في كتابه بين أوليائه وأعدائه فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله وليا. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك، وادفع عنا بقوتك كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى السحرة مهما كانت الأسباب. وفي شرعنا بحمد الله تعالى من الأسباب الشرعية ما يتقى به السحر قبل وقوعه وما يرفعه بعد نزوله بإذن الله تعالى. فمن الأسباب التي يتقى بها السحر قبل وقوعه تحصين النفس من الشيطان، فإنه منبع السحر، وذلك بالاستعاذة بالله تعالى من كيده. وأعظم ما يتعود به قراءة المعوذتين، فإنهما تعوذ بمثلهما. والاستعاذة هي الالتجاء والاحتماء بالله عز وجل في رد كيد الشيطان ومكره. ومن الأسباب تقوى الله تعالى بعمل الطاعة واجتناب المعصية والتوبة من الذنوب، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومما يدفع به كيد الشيطان وغيره من الشرور التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل ما أهمه. ومن أسباب دفع السحر الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء، والمحافظة على الأذكار المعروفة كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ودخول المنزل ودخول الخلاء ونحوها، وتعليمها لأهل البيت من النساء والصغار وتعاهدهم في ذلك. ومن الأسباب تناول سبع ثمرات في صباح كل يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات. وفي رواية: من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، رواه البخاري. ومن الأسباب الشرعية التي يرفع بها السحر بعد وقوعه القراءة على المريض بالقرآن الكريم وبالأدعية المشروعة وكل رقية لا شرك فيها ولا معصية، وكانت باللغة العربية أو بما يفهم معناه، مع اعتقاد أنها سبب لا تؤثر بنفسها وأن الشفاء بيد الله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، رواه مسلم. والرقية ليست مقصورة على إنسان بعينه، فلكل مسلم أن يرقي نفسه أو غيره، وكلما كان الراقي أكثر صلاحا كانت رقيته أكثر نفعا، لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكلما كان الراقي أكثر التجاء واضطرارا إلى الله تعالى كان أقرب إلى إجابته، لقول الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والرقية دعاء والتجاء إلى الله، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد يري الله المسحور في المنام مكان السحر فيخرجه ويتلفه ويشفى بإذن الله تعالى. ومما ذكره بعض العلماء في علاج السحر أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء، ويصب عليها من الماء ما يكفي للغسل، ويقرأ فيها آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، والمعوذتين، وآيات السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه. وبعد ذلك يشرب منه ثلاث حسوات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء بإذن الله تعالى. وله تكرار ذلك أكثر من مرة حتى يزول الداء. وهذا مجرب ونافع للرجل إذا حبس عن إتيان أهله. والله نسأل أن يعيذنا من الشياطين الأشرار والسحرة الفجار، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يدفع عنا وعن المسلمين شرورهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات،